انا طبعا موجود في التويتر وموجود في الانستغرام وموجود في الفيسبوك، لكن للاسف الفيسبوك انا ضعيف جدا، لان الحقيقه انا منشغل كثير وبعيد شوي عن الدعوه بالانترنت. الفيسبوك ياتي اوتوماتيك من التويتر، يعني الذي اكتبه بتويتر ياتي مباشره الى الفيسبوك، لكن لا اتلقى اسئله يعني في الفيسبوك للاسف، يعني فاعذروني يعني.